صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تركز على صفتين من صفات المؤمن، وهما حب الإيمان والطموح نحو تكامل الإيمان. أما الصفة الأولى فقد عبر عنها بقوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هؤلاء لا يقولون هب لنا أزواجا أو هب لنا ذرية، إنما يقولون هب لنا قرة أعين من أزواجنا وذرياتنا، أي أن المطلوب ليس هو الزوجة بما هي زوجة تشبع الغريزة أو تشبع العاطفة، وليس المطلوب الذرية بما هي ذرية، بل المطلوب أن تكون الزوجة أو الذرية مصدر سرور ومصدر قرة عين بالنسبة للزوج والأب، وذلك إذا كانت الزوجة مظهرا وإذا كانت الأولاد مظهرا للإيمان والصلاح، كان الأولاد مصدرا للسرور وقرة العين. فالحب أولا وبالذات ليس للزوجة ولا للأولاد، وإنما الحب للإيمان. فإذا كانت الزوجة والأبناء مظهرا للإيمان كان ذلك مصدرا للسرور. والصفة الثانية الطموح. المؤمن لا يحب الجمود، المؤمن لا يحب البقاء على وتيرة معينة، المؤمن يطمح دائما أن يكون في الطليعة، أن يكون في المقدمة، أن يكون في طليعة المتسابقين إلى الخيرات، المسارعين إلى الخيرات، واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمؤمن طموح، طموح نحو الكمال، نحو الطليعة. ولذلك قال عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، يعني بأن نكون نحن الطليعة ونحن القدوة ونحن المتقدمين البارزين في مجال الخير ومجال العطاء ومجال العمل. من هنا قبل أن أدخل في الموضوع أذكر ببنك الأيدي الزكية، وهو مشروع قام عليه جملة من الإخوة المؤمنين المرتبطين بهذا المأتم وغيره، وهو مشروع بنك الأيدي الزكية، أي مشروع التبرع بالدم للمحتاجين والمضطرين إلى تحصيل الدم. فعليكم بدعم هذا المشروع وإنجاحه وتفعيله كمظهر حضاري لهذا المجتمع، ومظهر للتعاون والترابط بين أبناء المجتمع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالإمكان مراجعة الإخوة المرتبطين بهذا المشروع. فالآية المباركة ذكرت لنا وصفين من صفات المؤمن، ونحن انطلاقا من الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن الولد الصالح والتربية الصالحة، وذلك من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول في غريزة حب الامتداد، هنا مطلبان نتعرض إليهما. المطلب الأول، ذكر علماء الفلسفة أن هناك فرقا بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري. الوجود الحقيقي هو الذي لا يختلف باختلاف الآراء والأنظار، والوجود الاعتباري ما يختلف باختلاف الآراء والأنظار. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا وجود الشجرة، وجود الشجرة وجود حقيقي. لماذا؟ لأنه لا يختلف باختلاف الآراء، سواء اختلفت الآراء أو اتحدت الشجرة موجودة، ما حد يقدر يشكل أو ينكر وجودها، هذا يسمى وجود حقيقي. بينما ملكية الخمر، هل الخمر يملك أو لا يملك؟ ملكية الفائدة الربوية، هل الفائدة الربوية تملك أو لا تملك؟ هذا وجود اعتباري. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف الآراء. القانون الشرعي يرى أن الخمر لا يملك، الفائدة الربوية لا تملك، بينما القانون الوضعي يرى أنها تملك. إذن الملكية وجود يختلف باختلاف الآراء والأنظار، لذلك يسمى وجودا اعتباريا وليس وجودا حقيقيا. نجي للإنسان، الإنسان أيضا له وجودان، وجود حقيقي ووجود اعتباري. الوجود الحقيقي للإنسان هو الوجود المادي الذي يبدأ منذ يوم ولادته وينتهي بيوم وفاته، هذا الوجود المادي هو الوجود الحقيقي للإنسان. أما الوجود الاعتباري فهو الوجود العنواني، عنوان الإنسان وجود لكن وجود اعتباري. شلون؟ مثلا يقول لك الدكتور فلان، هذا وجود إليه، لما صار دكتور صار له وجود آخر لكنه وجود اعتباري. العالم الفلاني، كلمة العالم، كلمة الدكتور، كلمة المهندس، هذه أيضا نوع من الوجود لكنها وجود اعتباري وليس وجودا حقيقيا. والوجود الاعتباري قد يكون أوسع من الوجود الحقيقي، وذلك إذا كان الوجود الاعتباري عن طريق المنصب، أو عن طريق الأموال أو عن طريق الذرية. مثلا الإنسان إذا حصل على منصب اجتماعي أصبح ملكا، أميرا، مرجعا، أديبا، أي منصب من المناصب، هذا المنصب يبقى حتى بعد موته، حتى بعد موته بمئات السنين يظل هو مذكور بأدبه، مذكور بعلمه، مذكور بتاريخه، فيصبح وجوده الاعتباري أوسع من وجوده الحقيقي، لأنه تقمص منصبا من المناصب الاجتماعية. وأحيانا عبر المال، شوف الإنسان يأسس شركات تحمل اسمه، شركة فلان، مشروع فلان، مؤسسة فلان، حتى بعد موته يبقى اسمه ببقاء أمواله، ببقاء شركاته، ببقاء مؤسساته. إذن هذا وجود اعتباري أوسع من الوجود الحقيقي. أو من خلال الأولاد، أكو بعض العوائل تسمى باسم الجد، طيب هذا الجد حتى بعد 1000 سنة يبقى اسمه ببقاء ذريته، ببقاء نسله، هذا وجود اعتباري بقي وصار أوسع من الوجود الحقيقي. فالوجود الاعتباري قد يكون أوسع من الوجود الحقيقي لمنصب أو مال أو نسل. نجي إلى المطلب الثاني. الإنسان دائما يخطط إلى الأولاد، ليش؟ أقوى الغرائز لدى الإنسان، أقوى الغرائز المتأصلة في شخصية الإنسان هي غريزة حب الحياة. الإنسان يحب أن يبقى، يحب أن يعيش، ما في إنسان يحب أن يموت. غريزة حب الحياة تفرض على الإنسان أن يخطط لبقائه دائما، والتخطيط للبقاء عن طريق الذرية والأولاد. فالإنسان يفكر في الذرية، يفكر في النسل. لماذا؟ لأن غريزة حب الحياة هي التي تبعثه على التخطيط للنسل والذرية، لأنه يعتقد أن حياته ستبقى ببقاء ذريته وأبنائه. ولذلك يشير القرآن إلى هذه الغريزة في قوله: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لماذا؟ ما الذي يدفع الإنسان إلى التكاثر في الأولاد؟ لأنه يعتقد أن أبناءه امتداد لحياته وامتداد لوجوده، فغريزة حب الحياة تبعثه على الذرية وعلى النسل. من هنا تكمن ضرورة التربية، أنه ليس المهم الإنجاب وإنما المهم التربية، ليس المهم أن يكون لك ذرية وإنما المهم أن تكون لك ذرية صالحة. لماذا؟ التخطيط للتربية ليس تخطيطا لأولادك، وإنما هو تخطيط لنفسك. أنت عندما تخطط للتربية فأنت تخطط لنفسك لا لأولادك، لأن حياة أبنائك حياة لك، كما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: فأما حق ولدك عليك فأن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، إن كان شرا قيل هذا ابن فلان، وإن كان خيرا قيل هذا ابن فلان. فالتخطيط للتربية تخطيط للنفس وتخطيط للسمعة. لذلك الولد الصالح ذخر لحياة دنيوية وأخروية، كما ورد عن النبي محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني مشروع أسس وبقي المشروع، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما دامت مو المقصود الولد، الولد المباشر لا، إن شاء الله الولد العاشر، إن شاء الله ولد ولد ولد ولد ولد الولد، ما دام ولدا صالحا يدعو له فعمله باقي. ولذلك قد يبقى الناس أعمالهم تبقى إلى ما بعد 5000 سنة، لأن ذريتهم دائما صالحة تدعو لهم، أو ولد صالح يدعو له. إذن التخطيط للتربية تخطيط لحياة، حياة دنيوية وهي السمعة الحسنة، وحياة أخروية وهي بقاء الثواب والعمل الصالح. ويقول القرآن الكريم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالتربية الصالحة ضرورة. نجي الآن إلى المحور الثاني. هناك بحث في علم النفس الاجتماعي، هل التربية تشكل المجتمع أم المجتمع يشكل التربية؟ المجتمع هو عبارة عن الثقافة المتولدة من الآداب والعادات والتقاليد، هذه الثقافة، هذا العقل الجمعي المكون من عادات وآداب وتقاليد يسمى بالمجتمع. هل المجتمع تشكله التربية، أي أن الفرد هو الذي يصوغ المجتمع، أم المجتمع يشكل التربية، بمعنى أن تربية الأبناء تأتي نتيجة ما يكتسبه الأب من المجتمع؟ هنا 3 نظريات. النظرية الأولى نظرية التعري والارتداء. شنو معنى التعري والارتداء؟ بعض علماء النفس الاجتماعي يقولون: خلق الإنسان عاريا روحا وبدنا، فهو محتاج إلى الرداء بدنا وروحا. كيف؟ هو الإنسان خلق عاري، بعد 2-3 سنين من عمره يبدأ يلتفت إلى عورته، ويلتفت إلى أن إظهار العورة قبيح لدى المجتمع الذي يعيش فيه، فيسعى لستر عورته البدنية. طفل يكتسب من المحيط الذي حوله أن كشف العورة قبيح، فيسرع للتحلي بالحسن وتجنب القبيح ويسعى لستر عورته، بخلاف الحيوان الذي ليست له قابلية التأدب بآداب المحيط الذي حوله. وكذلك من جهة الروح، الإنسان يولد عاري من حيث روحه، يعني شنو؟ يعني يولد وروحه عارية من الآداب ومن الأخلاق الاجتماعية. إذا مرت 5 سنوات بدأ الطفل يلتفت إلى أن المجتمع الذي يعيش فيه هو خزانة لمجموعة من الآداب والتعاليم. التلميذ له آداب، الأستاذ له آداب، الابن له آداب، الأب له آداب، الشارع إلى آداب، الصداقة لها آداب. فالروح ولدت عارية من هذه الآداب كلها، ثم اكتسبتها من خلال المجتمع، فسارع الطفل إلى ارتداء الأدب من حيث بدنه ومن حيث روحه. هذه النظرية تشير إلى أن المجتمع هو الذي يشكل التربية، لأن المجتمع يعتبر رداء يستر به الإنسان عورته البدنية وعورته الروحية من خلال ما يكتسبه من آداب وأخلاق وقيم اجتماعية. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية هي نظرية تأثير الرموز. شنو معنى تأثير الرموز؟ الثقافة، لكل مجتمع ثقافة. من أين المجتمع يكتسب ثقافته؟ عادة يكتسب المجتمع ثقافته من الرموز الاجتماعية. أقوى عنصر يؤثر في صياغة ثقافة المجتمع وفي العقل الجمعي للمجتمع هو الرموز، كبار المجتمع. إذن كبار المجتمع لهم دور خطير، وهو دور صياغة المجتمع، بناء ثقافة المجتمع. فما يطرحه الرموز من ثقافة يتأثر به المجتمع وينعكس على أبنائه. من هنا تكون التربية، يعني تربية الرموز، هي التي تشكل المجتمع وثقافة المجتمع. والقرآن يركز على هذه المسألة. مثلا عندما يتحدث عن تأثير المؤمنين في الجو الاجتماعي العام يقول محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعندما يتحدث عن تأثير الرموز الفاسدة على المجتمع يقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. يعني إحنا إشنا في مجتمع يسيطر عليه مجموعة فاسدة، يسيطر عليه يعني سيطرة ثقافية، فأضلون السبيل. زين. ويقول في آية أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني جعلنا المترفين أمراء ففسقوا فيها، يعني سرت ثقافة الترف إلى أبنائها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لذلك تركز النصوص على خطورة دور رجل الدين. رجل الدين رمز يؤثر في ثقافة المجتمع، يؤثر في بناء المجتمع، فدور رجل الدين دور خطير جدا. ولذلك ورد عن الإمام الحسين عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء. يا علماء، أمناء الله، يعني مو العلماء مطلقا، العلماء الأمناء، أمناء الله على حلاله وحرامه. إذن تأثير الرموز يؤثر على ثقافة المجتمع. زين. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن علاقة التربية بالمجتمع وعلاقة الفرد بالمجتمع علاقة تبادلية، كل منهما مؤثر ومتأثر. المجتمع يتأثر برموزه ورموزه يتأثرون به أيضا. هناك علاقة تفاعل، هناك علاقة تبادل، تأثير وتأثر. كل مجتمع يا إخوان يتغير، ما في مجتمع يبقى، وتغيره بيد رموزه دائما. رموزه هم الذين يقومون بتغييره لا محالة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في كل خلف من أمتي، يعني كل 100 سنة، 100 سنة يسموها خلف، جيل، في كل خلف من أمتي من أهل بيتي، في كل خلف من أمتي شموس أو نجوم من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. إذن هناك تغير في المجتمع لثقافة تفرضها الرموز. كذلك الرمز ما يقدر يغير إذا لم يتأثر بمجتمعه. الرمز أيضا يكتسب ثقافته الأولية وقيمه من خلال مجتمعه ثم ينطلق لمسيرة التغيير. فالعلاقة بين الطرفين علاقة تأثير وتأثر، علاقة تبادل. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحور الأول ضرورة التخطيط للتربية، وذكرنا في المحور الثاني أن التخطيط للتربية يشكل ثقافة اجتماعية. فما هي ركائز التربية الصالحة، ركائز التربية الناجحة؟ التفتوا إلي جيدا. في ظل الواقع المعاصر نعيش تحديات صعبة. احنا الآن تطور وسائل الاتصال وتنوع وسائل الإعلام فرض علينا أن نخطط تخطيطا آخر لنوع آخر من التربية. يعني الآن أنت الأب قبل 40 سنة ما يصير مثل الأب الآن. الأب الآن تخطيطه لابد يكون أكبر. ليش؟ لأن الواقع أكثر خطورة وأكثر تأثير. بعبارة أخرى، الولد قبل 40 سنة كان البيت والمدرسة يشكلان 80% من أدوات التأثير على شخصية الولد وصياغة ثقافته. الآن بعد 40 سنة البيت والمدرسة يشكلان 30% أو أقل من أدوات التأثير على ثقافة الابن وشخصيته. فوسائل المعرفة ووسائل الاتصال أصبحت أكبر تأثير على صياغة شخصية الإنسان من الأسرة والمدرسة. من هنا تحتاج المؤسسة الدينية، مؤسسة الدينية يعني شنو؟ يعني المسجد، المنبر، أي مؤسسة دينية أخرى، المرجعية، أي مؤسسة دينية، تحتاج المؤسسة الدينية إلى أن تطور من أدواتها حتى تواكب هذا التغير الملحوظ، حتى يكون للمؤسسة الدينية من مسجد ومنبر وكتاب وقناة وشاشة وأي أداة أخرى، حتى يكون للمؤسسة الدينية تأثير مقابل هذا التطور السريع المتلاحق للإعلام، تحتاج المؤسسة الدينية إلى تخطيط دقيق ومتجدد حتى تواكب هذه المسيرة كلها. لذلك لابد من التركيز على دعائم وركائز التربية الصالحة. نجي الآن إلى الركيزة الأولى. الركيزة الأولى التربية قبل التنمية. كيف؟ كثير من الآباء يركز على تعليم ابنه، صح لو لا؟ المهم أن يعلم ابنه، مهم ابنه يصير تعليمه تعليم ممتاز، يدخل مدارس خاصة، يصرف عليه أموال طائلة، حتى شنو؟ حتى يتخرج ولده على أي مستوى، في الطب أو في الهندسة أو في أي مجال، إنسان متفوق علميا. هذا الاهتمام جيد، لكن هناك اهتمام أعظم منه رتبة، ألا وهو الاهتمام بالتربية الصالحة. التربية قبل التنمية، التربية قبل التنمية العلمية، قبل التعليم. ما لم يكن الولد قد بنيت روحه على أرضية قيمية، أرضية خلقية، أرضية دينية، فإن علمه وثقافته لن يعطي المجتمع شيئا ولن يجدي شيئا. لابد من تربية روحه أولا على قيم الدين وخلق الدين حتى يضمن عطاؤه وتأثيره إذا أصبح عالما عارفا. وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به. علم العقائد، علم الفرائض، علم الدين. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. وأيضا نلاحظ هذا الاهتمام بالنسبة إلى القرآن الكريم. شوف القرآن، أكو آيتان في القرآن قد واحد يتصور التعارض بين هاتين الآيتين. آية تقدم التربية على التعليم، وآية تقدم التعليم على التربية. آية في سورة الجمعة وهي قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. قدم التزكية على التعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. بينما في سورة البقرة قال: وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قدم التعليم على التزكية. شنو الفرق بينهما؟ لكل مقام مقال. الآية الواردة في سورة الجمعة تتحدث عن التكامل، كيف الإنسان يتكامل. النبي كان مصدر للتكامل، كيف النبي قدم التكامل كمشروع في الأمة؟ قدمه عبر هالخطوات: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. والتزكية سابقة على التعليم في مجال التكامل. تكامل الشخصية يتوقف على التزكية أولا والتعليم ثانيا. بينما الآية المذكورة في سورة البقرة ما تتحدث عن التكامل، تتحدث عن الدعاء. هناك دعاء صدر من إبراهيم لأمته: ربنا وابعث فيهم رسولا. الداعي عندما يدعو ما يلاحظ الترتيب، يلاحظ شنو؟ الداعي عندما يدعو يلاحظ ما هو بنظره الأكثر زين تأثيرا ونتاجا. إبراهيم في دعائه قدم التعليم على التربية. لماذا؟ لأن التعليم أسبق رتبة من التربية. تعليم يتعلق بالداخل، بينما التربية تتعلق بالجوارح، بأدب الجوارح. فلأن التعليم سابق رتبة على التربية قدمه إبراهيم في مقام الدعاء. فلكل مقام مقال ينسجم معه. المهم أن التربية قبل التنمية. زين، نجي إلى الركيزة الثانية من ركائز التربية الصالحة. من ركائز التربية الصالحة التربية غير المباشرة. شنو معنى التربية غير المباشرة؟ علماء التربية يقسمون التربية إلى تربية مباشرة وتربية غير مباشرة. التربية المباشرة هي التوصيات، يصعد الخطيب على المنبر ويقول: يا ناس صيروا خوش أوادين، صلوا صوموا واو ذاك، يسموها تربية شنو؟ مباشرة. زين، تربية المباشرة حتى عليها القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه تربية مباشرة. تربية غير المباشرة هي الاستقامة. إذا كان الأب مستقيما فاستقامته تربية حتى لو ما تكلم. الأب المستقيم يغرس استقامته وقيمه في نفوس أبنائه. من يجلس الابن ويسمع صوت الأب يقرأ قرآن يتأثر، من يجلس الابن ويسمع الأم تقرأ الدعاء تتنفل يتأثر. استقامة الأبوين هي في حد ذاتها تربية، تربية غير مباشرة. مع الأسف هذا خفت الآن في أيامنا. إحنا في جيلنا لما كنا مع آبائنا كنا من مجلس الصباح نسمع الأب يقرأ قرآن، الأم تقرأ قرآن، يقرأ زيارة، يقرأ دعاء، الجو الأسري جو استقامة. الآن أنت تجلس زين في بعض البيوت يجلس الطفل يستمع الموسيقى، تلفزيون مشغل موسيقى كذا الآخري زين. الاستقامة تربية لكن تربية غير مباشرة. الأستاذ في الفصل، الأستاذ في الفصل بدل ما يتفلسف في رؤوس الطلبة ذولين زين خلو يصير هو مستقيم. متى ما كان مستقيما صادقا أمينا زين مبدئيا، متى ما رأى الطلاب أن الأستاذ صادق أمين مبدئي أثرت شخصية الأستاذ في نفوس طلابه. فالاستقامة تربية غير مباشرة. لذلك القرآن مدح النبي في هذا النوع من التربية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني خلقك هو بنفسه تربية لكنه تربية غير مباشرة. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه التربية غير المباشرة. نجي إلى الركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة الانسجام بين الجيلين، جيل الآباء وجيل الأبناء. أنا الآن أريد أركز على هالنقطة، تفت إلي جيدا. هناك اختلاف بين جيل الآباء وجيل الأبناء. هناك كثير من الأبناء يشكون، يقول لك الأب دكتاتور، لا يسمح لي في داخل البيت أن أتكلم أو أبدي رأيي أو أبدي مناقشتي، دائما يفرض علي أبي آراءه، يفرض علي أبي ثقافته، يفرض علي أبي آدابه. وبالعكس شوف آباء كثيرين يشكوا من الأولاد، يقول لك أولادنا دول عنودين، عنود ما يسمع الكلام، ما يطيع، صلب، كيف أسيطر عليه، كيف أفهمه، ما أقدر. إذن هناك شكوى من الطرفين، الابن يشكو الدكتاتورية من الأب، الأب يشكو العناد من الأم أو من الولد. فإذن هناك اختلاف بين الجيلين. هذا الاختلاف طبعا مسألة يعني كثر البحث فيها من قبل علماء التربية، كتبت فيها دراسات كثيرة، اختلاف الأجيال أو صراع الأجيال. الاختلاف بين الجيلين ليس مشكلة بل هي أمر طبيعي تفرزه التغيرات الثقافية الاجتماعية. كل مجتمع يمر بتغير ثقافي، كل مجتمع يمر بتغير في النمط الاجتماعي، يحصل فيه اختلاف بين الآباء والأبناء. احنا خلينا نراجع مجتمعنا قبل 100 سنة. يمكن مجتمعنا قبل 100 سنة كان 50 سنة جامد، ما في شنو ما في أي تغير ثقافي طبيعي، كان الأبناء على نسق الآباء. بس بعدين مجتمعنا في الستينات في السبعينات بدأ يعيش شنو؟ تغيرات ثقافية. التغير الثقافي خصوصا إذا كان تغيرا سريعا ملحوظا كما في عصرنا الحاضر يفرض الاختلاف بين جيل الآباء وجيل الأبناء في كيفية التعامل مع هذا التغير وفي كيفية التعامل مع هذا التبدل. وسر الاختلاف كما يركز عليه بعض علماء التربية، سر الاختلاف عاملان. العامل الأول أن الجيل الجديد جيل اتصال وليس تواصل. شنو الفرق بين الاتصال والتواصل؟ يعني الجيل القديم ترد مثل جيلنا احنا، احنا صرنا الحين من وراء بعض من يعني جيلنا احنا مثلا جيل تواصل. شلون جيل تواصل؟ يعني ان الشاب في الجيل السابق لا يجد وراء الأسرة والمدرسة الا الصديق، لذلك يعتبر الصديق جزء من حياته وجزء من شخصيته، ولذلك يكون الجيل السابق أكثر إخلاصاً وارتباطاً بالصداقة من أي جيل آخر، لأن هذا الجيل يرى أن المتنفس بعد الأسرة والمدرسة شنو؟ الصديق. بينما الجيل الجديد مو جيل تواصل، جيل شنو؟ جيل اتصال. الجيل الجديد المتنفس أمامه هو الكمبيوتر، الجوال، الفيسبوك، الموقع، أي شيء آخر. فالجيل الجديد جيل اتصال، مستغني أن يقعد يا واحد يهدر إياه أمام ما يشبع وقته، أمام ما يشبع نهمه. لذلك ترى الجيل الجديد سريع الصداقة سريع الانفكاك، هو سريع في إحداث علاقة مع الآخرين لكن أيضا سريع في التخلص منها، لأنه يستغني عن الصداقات بما يجد من وسائل الاتصال، فهو جيل اتصال وليس جيل تواصل. زين، هذا عامل أول من عوامل الاختلاف. العامل الثاني أن الجيل الجديد أكثر نقدا، يعني عند عقلية ناقدة أكثر من الجيل السابق. لماذا؟ في الجيل السابق وسائل المعرفة محصورة، مصادر المعرفة محصورة، ثقافة الأب مصدر، ثقافة الأم مصدر، ثقافة المدرسة مصدر، هذه مصادر المعرفة. أما الجيل الجديد فقد تنوعت أمامه وتعددت أمامه مصادر المعرفة بما لا حصر لها، لذلك يجد الجيل الجديد أن ثقافة الأب لا تلبي حاجاته ولا تجيب على أسئلته ولا تجيب على استفهاماته، وأن ثقافة الأب بنظر الولد ثقافة محدودة، ثقافة ضيقة، لأنه يجد مصادر أخرى للمعرفة والتعلم غير عقل الأب وغير عقل الأم وغير الأسرة وغير ما يوجد في الأسرة. هذان عاملان أساسيان من عوامل الاختلاف بين الجيلين، الجيل القديم والجيل الجديد. زين، قلنا بأن الاختلاف بين الجيلين أمر طبيعي، المهم أن لا يتحول إلى صراع، المهم أن لا يتحول إلى قطيعة، المهم أن لا يتحول إلى أن الأب لا يطيق ابنه وأن الابن لا يطيق الأب، المهم أن لا يتحول إلى هذه الدرجة. كيف نرشد هذا الاختلاف؟ الاختلاف بين الجيلين كيف نرشده وكيف نتعامل معه بمنهج لا يؤدي إلى الصراع والقطيعة؟ هذا المنهج يبتني على عدة عناصر. العنصر الأول عنصر التفهم، عليك أن تتفهم شخصية ولدك، على الأم أن تتفهم شخصية بنتها. والتفهم يعني أن تنفتح عليه، أن تدخل إلى قلبه، أن تدخل إلى فكره، أن تتفهم أن ولدك يعيش مرحلة خطيرة أنت مررت بها، وهي مرحلة المراهقة، مرحلة غليان العواطف والمشاعر، مرحلة كثرة الأفكار وكثرة الآراء وكثرة الكلمات. هذه المرحلة أنت مررت بها بحدود معينة، عليك أن تتفهم أن ولدك يعيش هذه المرحلة، وإذا تفهمتها استطعت أن تنفذ إليه وإلى قلبه بما ينسجم مع هذه المرحلة. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقصروا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنت تريد ابنك يصير نسخة مطابقة لك، ما يصير، هو من زمن وأنت من زمن، هو من ظرف وأنت من ظرف. لابد أن تتفهم أنه شخصية يعيش في زمن تطورت فيه وسائل التكنولوجيا ووسائل المعرفة، وأصبح في خضم آخر غير ما كنت تعيش فيه. فأنت اقتصر على الأمور الشرعية، لا تضغط عليه في الأمور الأخرى، في شكله وفي لباسه وفي دراسته وفي علاقاته. هذه الأمور ما لا يتنافى مع الشرع وما لا يتنافى مع الدين لا تقصر على أمور معينة، الزمن غيرها وأبدلها أو جعل منفسحا من ناحيتها. فالتفهم ضروري جدا. ربما بعض الآباء يقول: طيب أنا كيف أضمن أن ابني مسيرة صحيحة؟ زمن الأول كنا نعرف من خلال الأصدقاء، نقول أصدقاء منه أولاد من، بعد حين نعرف منه اللي وياه في النت ولد منه، ما نقدر نعرف. هذا في خلال ساعة واحدة يتكلم مع 1000 إنسان، صح لو لا؟ فإذا كيف أنا أضمن مسيرة ابني وكيف أضبطها في مثل هذا الوضع؟ من هنا الأب لازم يتعلم. كيف يتعلم؟ يتعلم النت. كيف تكتشف ابنك أنت؟ الأم كيف تكتشف ابنتها؟ الأم حتى تكتشف ابنتها عليها أن تتعلم وسائل الاتصال. الأب حتى يكتشف ولده عليه أن يتعلم وسائل الاتصال، حتى يكتشف العالم الذي يعيش فيه ابنه ويعيش فيه ولده. طبعا تتبع الابن وتتبع قضاياه، التتبع في حد ذاته حرام شرعا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لكن إذا ترتب عليه أمر خطير وهو وقاية الابن أو البنت بالذات من الوقوع في مصيدة الانحراف، هنا يجوز للأب يجوز للأم أن تتتبع اتصالات البنت وما تنفتح عليه البنت بطريقة هادئة بطريقة ذكية، إنما يجوز لدليل آخر حاكم على هذا الدليل، وهو قوله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من باب الوقاية للبنت عن الانحراف، من باب الوقاية للولد عن الانحراف، يجوز للأب أن يدخل في هذا العالم ليكتشف شخصية ابنه أو شخصية ولده. ليه؟ نجي الآن إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية الصبر. طيب أنت صابر عليه 20 سنة، صبر عليه بعد شوية. الآن بعض الآباء بعد ما صار يصبر بسرعة يطق خلاص، هذا عنيد وما يسمع الكلام وما يفيد. عليك أن تبذل مزيدا من الصبر على أخطاء ابنك، على أخطاء ابنتك، في سبيل أن تنقذه مما هو فيه، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخطوة الثالثة الحوار. لا تخلي نفسك دائما تفرض آرائك وثقافتك على ابنك، وبالعكس الابن أيضا تكون عنده روح السيطرة وروح التمرد، ويقول والله هذا والدي رجعي ومتخلف، ثقافته ثقافة قديمة، وأنا الحمد لله صرت مهندس أو صرت طبيب أو كذا. لا، لابد أن تكون هناك روح الحوار بين الطرفين. الأب ينفتح على الابن، أعطيه حرية التعبير، أعطيه حرية النقد. الابن أيضا ينفتح على الأب، هذا أبوك بالنتيجة، يحمل ثقافة معينة، يحمل قيما معينة أنت تستفيد منه ولو على مستوى التجربة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. هذا الإنسان الكبير تجربته تنفعني أكثر مما ينفعني حماس الشباب. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. الرأي قبل شجاعتي، شجعاني هي أولا وهو المقام الثاني. إذن بالنتيجة أنت تستفيد من تجربة الأب، فالأب ينفتح عليك لتأخذ حريتك في التعبير والنقد، وأنت تنفتح على الأب لتستفيد من تجربته. الخطوة الرابعة والأخيرة الحب الصادق. لابد أن يعيش بين الأب والابن حب صادق، بين الأم والبنت حب صادق. كيف؟ يشعر الأب أن ولده يحبه، هذا ضروري، ويشعر الابن أن أباه يحبه، هذا ضروري. أن يشعر الجميع أن الطرف الآخر يحبه حبا صادقا. كيف ننمي هذه الروح؟ يوم كان طفل كان يشعر أن أبوه يحبه وهو يحب طفله، بس بعدين لما كبر وصار يقف مع أبيه وجها لوجه، يتوهم الأب أن الابن صار ما يحبه، الابن ما يحبه، أو يتوهم الابن أن الأب صار ما يحبه. لابد من تحسيس كل طرف لآخر بالحب الصادق. يعني الآن مثلا ابنك مو دائما تقول له قف اقعد، لا، تكلم إياه بلغة أخرى، حبيبي عزيزي. يعني حتى لو صار ابنك عمره 25 سنة يستاهل كلمة حبيبي وعزيزي، حبيبي وعزيزي وبارك الله فيك وعدل ونعم وهكذا، وهذا هو المأمول. إعطاء عبارات التشجيع، عبارات الثناء، عبارات المدح لشخصيته ولإنجازاته ولأعماله تشعره بالحب الصادق وتجذبه إليك وتربطه بك. والابن أيضا في المقابل دائما على أمرك، مش ما تقول حاضرين، نعم أنت أبونا، أنت كذا أنت كذا. تشعر الأب بحنان الابن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نظر الولد لوالديه رحمة بهما عباده، هذا النظر يعجن عباده. فالحب الصادق. الهدايا، الهدايا مهمة، الأب يهدي ولده والولد يهدي أباه، الهدية تقوي العلاقة القلبية، تقوي روح الحب الصادق بين الطرفين. الحب الصادق يغرس القيم ويزرع المحبة ويفتح كل طرف على الآخر. لذلك ركز أهل البيت صلوات الله عليهم على تربية أبنائهم على الحب الصادق، ركزوا على تربية الأبناء على تبادل المحبة والمودة. قبل أن أختم، بعض الأخوة قال لي أنت تعرضت لموضوع الاغتراب ليلة من الليالي وما تحدثت عن نصائح للمغتربين، للإخوة المغتربين. طبعا أنا تحدثت عن نصائح، لكن ربما ما أحاط هذا ببعض الحضور. على أي حال نؤكد للإخوة المغتربين حفظهم الله وهداهم وأصلحهم على نصائح. أولا، البنت المغتربة الأحوط لها أن يكون معها محرم أو يكون معها قريب بحيث يشرف على أمورها وعلى مسيرتها حتى لا تتعرض لتسويلات بعض الرجال المخادعين أو تقع في فخ العلاقات غير المشروعة. زين؟ وثانيا، ضروري لأبنائنا المغتربين الحفاظ على دينهم، وذلك بالاتصال بالمراكز الإسلامية في أي مكان، وتشكيل جلسات روحية فيما بينهم، يقرؤون فيها الأدعية، يقرؤون فيها بعض الكتب الدينية، يشيدون ويحتفلون بالمناسبات الدينية المختلفة حتى تبقى الأجواء الروحية رصيدا لهم أمام الانزلاق والانحراف في أي متاهة أخرى. فمن الضروري للمغترب التزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نرجع إلى أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ركزوا على التربية الصالحة، وركزوا على علاقة الحب والمعزة بين الولد ووالده. الإمام علي يقول لابنه الحسن: رأيتك بعضي بل رأيتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني. والإمام الحسين في علاقته الحميمة مع ولده علي الأكبر في الطريق، الحسين يخفق خفقا، يجلس يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول له ابنه علي الأكبر: لما استرجعت يا أبه؟ قال: لقد سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وصار الحسين يرتقب ذلك اليوم الذي يرى فيه بسالة هذا الولد وإقدامه على الشهادة بين يديه، إلى أن صار يوم العاشر من المحرم. برز علي الأكبر إلى المعركة، وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إليه، وجلست ليلى على بعض الروايات تنظر إلى وجه الحسين، إذا تغير وجهه انقبض قلبها، وإذا تهلل وجهه سر قلبها، بينما هي كذلك. وإذا بالحسين تغير وجهه، التفتت إليه المرأة المؤمنة ليلى، قالت: أبا عبد الله، قطعت نياط قلبي، لقد انقبض وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها: لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت: ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال: ادخلي خيمتك وادعي ربك، فلقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أقبلت المرأة إلى خيمتها، نشرت شعرها، رفعت يديها، نادت: إلهي بحق غربة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق وحدة أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي دخلت الخيمة النجيبة وتوسلت لله بحبيب يا راد يوسف من مغيب ابني علي سالم تجيب ما أتمت دعاءها حتى انتصر علي على بكر بن غانم صرعه أرضا رجع علي الأكبر إلى الخيمة نادى أبي حسين لقد رجعت من المعركة صيد الملوك أرانب وسعى وإذا برزت فصيدي إيه يا بويا قطرة ماية أتجوى وريد للميدان يا بويا انفطر قلبي وحقي عطش والشمس والميدان شي جاوب ابو علي يقل لمنين اجيب الماء ما هو حاجيك بها بحالي وشعبني وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبة اليابسة قال بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة لا تضمأ بعدها أبدا ادخل على أمك خيمتها دخل عليها ضمها إلى صدره صار يضمها ويشمها وإذا بالصوت من وراء الخيمة أمام الناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا قال علي الأكبر أمه إذني لي في القتال بين يدي أبي عبد الله قالت بني أقبل وأدبر علي مرارا ليش أمه حتى أتزود من مشية الشباب صار كلما يقبل عليها تضمها إلى صدره تضمه إلى صدرها وتنادي وولدها وعلي عظم الله أجوركم برد إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي هذا وهو يقاتلهم فقال الأزدي علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل فحمل عليه اللعين ضربه بالسيف على رأسه أمسك بالفرس وهو يظن أنها تأخذه للخيمة أخذته الفرس إلى الأعداء هذا يقطع بسيف وريد وهذا بالخناجر فالصليد وهو يستغيث ويصرخ أبا حسين خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وإذا هو مقطع بالسيف ربا ربا انكب عليه وهو ينادي ولدي علي ولدي علي على الدنيا